يزيد من 60 يقارب من أبناء مدينة القريب اشتري بأنه قارب مجيب وصوته سليم ومجره سعيد قاربنا الشيخ محمود عبد الحميد يتفضل مشكورا. Thank you. Oh, وأشكر لكل من شرفنا من كل البلاد